ذكر لفظ الإسلام تنبيه على توفية حقها وإكمال شرائطها. وعم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة، وإنما قال في الحج والعمرة لله ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهم بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحروم. فإن أحضرتم فلا تيسر من الهدف، الإحصار الحق. إن حضرتم عن إتمام الحج والعمرة فلا تيسر من الهدف. وهناك خلاف مشتهر بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط للعدوم؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار لا يكون إلا للعدوم، واستدل بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك فإذا أذنتم، فلا يقال من المرضى فإذا أذنتم، وإنما يقال من حدثه العدو. وفريق آخر العلماء قالوا إن الإحصار يثمن الإحصار بالعدو ويثمن الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو غير ذلك من الأسباب التي تحدث الإنسان عن الحدث. أما السيطرة يعني فذبحوا أو فانحروا أو ف يعني عليكم أو الواجب عليكم أو اهدوا، فما السيطرة من الهدي والهدي أو الهدي، الهدي أو الهدي هو ما أهدي إلى مكة من النعم، يعني من الهدي هو جمع، جمع إيه؟ هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقربا إلى الله تعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا يعني يجب الهدي على من أحصر ما لم يشترط، إذا اشترط الإنسان عند الإحرام لا يجب عليه إذا حصر أو أحصر أن يذبح هديا، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا فاتية أي مريضة، فقال حجي فاشترطي أن محلي حيث حدثتني. فإذا الإنسان إذا كان يريد إذا كان يعني يحرم بالحج أو الأمر ويخشى أنه قد يحدثه حادث سواء سلطان ظالم أو عدو أو مرض أو غير ذلك من الأعراض ولا يحس لا يكون عليه هدي إذا أحسن فيضطرد عند الإحرام، يقول مثلا لبيك اللهم بعمرة ومحلي من الأرض حيث تحدثني أو محلي حيث حدثتني، يعني أنا أحرم لكن بفضل إن حفظت وأحسن فأنا محل ولست محرما ومحل من الأرض حيث تحدثني، هذا ما يسمى بالاستراء بالإحرام. أي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي وهو المكان الذي يتصل فيه، والمقصود به موضع الإحصار، وهذا أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يراعد رجلا في الحرم ويذبحه له في موعد معين، وهو أيضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حصره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بها في الحجرية ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يقول السيوطي أدوهما بحقوقهما، أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر، يعني أتموا الحج والعمرة في ثلاثة مغاير في تفسيرها أو أربعة، الأول أداؤهما والإتيان بهما، أداء الحج والعمرة، أداء الإتمام مقصود به الأداء، أتموا يعني الأمر بالأداء، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن يعني أداهن، ومنه أيضا قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. المذهب الثاني او القول الثاني في تفسيري واتمه يعني اتمامهما بعد الشروع فيهما. فمن احرم بنطق وجب عليه المغي فيه ولا يستخف. المذهب الثالث اتمامهما ان تحرم بهما من بويرة اهلك. وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه وقال اسلام التوحيد اتمامه يعني وهذا المقصود به يعني ان تفرد كل واحد منهما بكثره. واضح؟ واتم الحج والامر فلله يعني اجعل سفره واحده مثلا للحج وسفره واحده للعمره. فهذا هو معنى الاتمام. ان تفرد بين بوابه ذلك على كل واحده تمكن لها سفرا مستقلا. فهذه الصوره في الاتمام عند بعض العلماء. واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الافراد على التمتع والقران. استدل بهذا التفسير قالوا اتموا الحج والعمره لله يعني ان تحرم بهم من جوارح اهلك ان تنشئ سفرا مستقلا لكل مسلم. وقالوا ان التمتع فيه جمع نسكين في سفر واحد. جمع نسكين في سفر واحد. واضح؟ وذهبوا الى ان الدم ولذلك يجب على المتمتع دم. لماذا يجبر النقص في اجازته؟ انه بدل ما يسافر لكل نسك. طبعا الان ليس مقام الترجيح. انا اذكر فقط نصيب التفسير لان هذه الايات بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفاصيل ايات الاحكام. واضح؟ فاحتج بها ايضا من فضل الافراد على المتمتع على اساس ان المتمتع يتمتع بايه؟ بانه يوفر على نفسه سفر بدل ما يخصص سفر مرتين مرة للعمرة ومرة للحج يسافر سفرة واحدة ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد فيؤدي الحج والعمرة في سفرة واحدة. يؤدي العمرة في أصل الحج ثم يتمتع يبقى في داخل مكة حتى يأتي يوم التروية فيهم بالايه؟ بالحج. فتمتع سفرة واحدة ويؤدي عمرتين تنجح وتلقى ووفر على نفسه سفرا ومسافة سفر واحد. واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عبادته يجب بالدم. يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نفى عن عدم انعدام السفرة في واحدة. واضح؟ وهذا بحث طويل موضوع المفضلة بين أنواع الحج فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا أتم الحج والعمرة فيما قال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج خاطبا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك. يعني أن تجاري النية فقط لإرادة الحج والعمرة. طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب. لكن قال إتمامهما أن تخرج خاطبا فقط الحج أو العمرة. وقيل تتم الحج والعمرة لله يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول السيوطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيسر يعني ما تيسر من الهدي يعني عليكم يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تأخذوا ما تيسر وهو سأل أقل شيء سأل ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله. لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله يعني حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي. المكان الذي أحصر فيه إنسان كما ذكرنا بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية نحر في نفس الموضع فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحكم التحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أذى كقرن أو صداع فحلق في الإحرام. أي علة مرضية أدت إلى أنه يحلق وهو محرم يحلق رأسه وهو محرم. معروف أن قص الشرع أو الشعر أو حلقه في أثناء الإحرام من محظورات الإحرام. والأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهلك دما. فهنا الآية طبعا أولى أن يستدل بها فمن كان به فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي ضرر كوجود القمل مثلا في الشعر ولا علاج نظر للحمة يعني رأسه فيربح ويعني ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق من صيام يعني ثلاثة في أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غرم بقوت البلد على ستة بس أي نفس شاك وأو للتكفير واحد من ثلاثة وعرف قضية من حلق لغير معلم لأنه أغلى بكفارة يعني إذا كان الذي حلق لحد لمرض مثلا وحلق وعمل فدية فكيف من حلق من العرض هذا أغلى بأن يؤدي هذه الكفارة وكما من استمتع بغير الحلق كالتقيد والنبت والدهن لعذر من تعطف كان هذه الأشياء المحظورة في الأحرام أيضا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم يعني أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فمن تمتع أي استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحد أي إلى الإحرام به لأن يكون أحرم بها في أشهره يعني التمتع كيف يكون الكفر متمتعا؟ متمتعا أن يؤدي أولا عمرة في أصل الحج يؤدي عمرة في أصل الحج يعني من أول شوال وذي الفاتحة طبعا و يستطع الأوائل من ذي الحجة واضح فيؤدي العمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج لمسافة القصر اختلف العلماء يعني إذا خرج مسافرا من مكة وعاد مهما بالحج فهذا مفرد وليس متمتع لماذا؟ لأن احنا التمتع لأنه يتمتع بوفر على سفر فلو انه أدى مثلا عمره في شوال واضح ثم رجع مثلا إلى مصر ثم أحرم من بالحج من مصر وراح أدى الحج هل أنا هذا متمتع؟ فليس هذا متمتع متمتع في المسافر خطر كده بعض العلماء يقولون انه لا ينخب تمتعه الا بما اذا عاد الى الميقات الميقات الذي اتى منه او الى اي ميقات من مواقيت المناطق دي او اذا سافر مسافه السفر وهذا اقرب من الاقوال وهذا مبدا غير الاحمر اذا خرج من مكه مسافه السفر فيكون غير او عاد مهما بالحج فليس هذا بمتمتع واضح؟ قال الرابط لا يجب الدم او بدله في التمتع الا باربع فرائض ايقاع العمره في اخر الحج والتحلل منها فيه يعني ادي عمره في اخر الحج ويتحلل والثاني ان يسمي الحج من سنته يعني التي اذا ادى العمره وبعدين ظل ماسكا في مكه لكن حج السنه القادمه هل هذا متمتع؟ لا لان يؤدي العمره في اخر الحج ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام لأن الذي يحضر ثلاثة فقط من حاضره أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع أهل مكة ليس لهم تمتع إذا واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر بيت الحج واضح ثم أهل بالحج في يوم الترويح هل هذا متمتع؟ لا أهل مكة ليس لهم تمتع قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فلا استيقظ من الحج وهو شاك يفتحها بعد الإحرام به والأفضل أن يذبحها يوم النحر. الحقيقة مش الأفضل هو لابد أن يذبحها في يوم النحر. لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة، المحل في محل زمان ومحل مكان. محل مكانين بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتبر محل إيه؟ الحرم محكوم منها. الحرم منى او في مكه كله يعني من حرم وليس تحتيه واضح المحل الزماني هو يوم النحر هو يوم النحر هذا المحل الزماني الذي يحل فيه بس او يهدي اداء الانعام أن قبل ذلك الوقت الحجاج هنا ونجعلين ومفيش طعام وكذا ويصبحوا قبل يوم النحر، فهذا والله تعالى عالم ما يصح. فمن لم يجد أين لم يجد الهدية لفصل الهدي عند المساوى فقدها أو فقد ثمنها مثلا. فقيام ثلاثة أيام يعني فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج اختلف متى يقام هذه الأيام الثلاثة، فبعضهم قال في أسر الحج، بعضهم قال بعد الإحرام في الحج، وأقرب أن يقال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم السادس والسابع والثامن. لا نقول في التاسع لأن يوم عرفة، وإذا صام يوم عرفات فيضرب عن الدعاء الدعاء وعن العبادة، يشد الجهد الذي يبذل يوم عرفات، فيصوم الثامن السادس والسابع والثامن في الحج. واضح؟ والله ما قال يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يصوم وهو محرم. وقام الدليل على جواز قيام ايام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر غير يوم العيد، تصوم ثلاثة ايام التشريق، تم الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الهدي. فصيام ثلاثة ايام في الحج يقول ايه في حال الاحرام به، فيجب حينئذ ان يحرم قبل السابع من ذي الحجة، يعني كانوا سبعة وقفنا ليه، والأفضل قبل الثالث لكراهة قيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي. وكان هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع أيام التشريق. وكان عاتم إذا رجعتم أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها، وقيل إذا لا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الجنة تلك عشرة كاملة، هذا تأكيد لما قبله سبعة أو ثلاثة ليه؟ يعني لتأكيد هذا الحكم. ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجود الهدي، أو ذلك هو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن لم يكونوا على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني المقصود أن تمتع يعني إن أدى العمرة في أسر الحج وأدى في الحج في نفس السنة، واضح؟ فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه، هذا معنى أن أهل مكة ليس عليهم عليه السلام تمتع عليه، يعني لا يجب عليهم الدم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله اي فيما يامركم به وينهاكم عنه، واعلموا ان الله شديد العقاب. ثم قال تعالى الحج اشهر المعلومات، الحج يعني وقت الحج اشهر المعلومات، وهي شوال وذو القعده وعشر ليال من ذي الحجه، وقيل كله، يعني هذا هو الامام مالك ان كل ذي الحجه داخل في اشهر الحج، لما قال لان اقل الجمع ثلاثه، والايه تقول الحج أشهر ثلاثة من ثلاثة مش اثنين، فلذلك قال لها الملك ذو الحجة يدخل فيها نوعا. من العلماء من قال لا، يعني ليس عشر من ذو الحجة، بمعنى فمن فرض فيهن، يعني معناها أن يجوز أن معنى أن أشهر الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن يعني يبني الإنسان الحج ويطلع في أعمال الحج، فمن فرض فيهن هل يجوز ان يحج الانسان في اليوم العاشر من الحجه؟ العاشر هو ايه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد يكون عرفات خلاص؟ الناس انطلقوا من عرفات طبعا لا يمكن. فلذلك اصح الملاذ في هذا هو من قال اشهر الحج هي شوال وذو القعده والتسع من الايه؟ من الحجه. التسع من الحجه لان التاسع يموت الانسان ينشئ نية الحج، لذلك يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج، فيهن هذه غرض لإنشاء الحج، فهذا لا يكون إلا من بداية شوال حتى اليوم التاسع من ذي الحجة. فمن فرض على نفسه فيهن الحج يعني للإحرام به فلا رفث يعني لا جماع فيه ولا فسوق يعني لا معاصي ولا جدال يعني لا شطرمان في الحج، بالرفع مع التنوين في الثلاثة، يعني في القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمراد النهي. وما تفعل طبعا ظاهره فقط، لكن المقصود النهي، لا رفث أو لا فسوق أو لا جدال هي ظاهرها الخبر، لكن هل هذا يقع بعد الشهر؟ لا يقع بذلك في حق الحد، يقع بذلك. فالمقصود هنا النهي، النهي إذا ليكم به وما تفعله من خير يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا ذات، فكانوا يكونون كلا على الناس، يتقلون على الناس لأنهم ما يعني يجعلون أنهم متوكلون ويأخذون من الحج بدون ذات. وتزودوا يعني ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى. قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس، خير الزاد التقوى، قيل التقوى يعني الزاد أو ما الذي يقيك أن تسأل الناس أو تتقن عليهم، ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقوا يا أولي الألباب، يعني يا ذوي العقول، ليس عليكم جناح أن تبتغوا، يعني في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. نزل رفقا من مثل إباحته من الناس، بعض الناس كانوا يتحرجون من التجارة في الحج، فنزلت هذه الآية إباحة ذلك، ليس عليكم جناح، هذه الصيغة تفيد الإباحة. أن ترتووا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات يعني بعد الوقوف بها، فاذكروا الله عندي المشعر الحرام، فاذكروا الله يعني بعد المبيت بمزدلفه، اذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبيه والتهليل والدعاء. قيل المشعر الحرام هو جبل في اخر المزدلفه يقال له قدح، ومما يوصف له ان اغلب الناس لا يلتفتون الى ان هناك وقفه اخرى غير وقفه عرفات، يعني وقفه عرفات كل الناس يهتمون بها، اما وقفه المزدلفه فينظر من يهتم بها من الحجاج، وهي وقفة تكون بعد يعني صلاة الفجر يعني مبكرا جدا بقدر المستطاع، يستيقظ يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل القبلة ويظل واقفا يدعو حتى إذا أسفر جدا، يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس نصف الشمس يخرج، حينئذ يتجه إلى منى لضم الجمرة على العقبة الكبرى. فهذه الوقفة أيضا من المواضع المباركة في الحج والتي يغفل عنها أكثر الناس، فهناك وقفة في المزدلفة أيضا كما أن في عرفات وقوفا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. واذكروه كما هداكم، يعني لمعالم دينه ومناسك حجه، والكف هنا للتعليل، واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم بالتعليم. وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين، يعني عن هذه الشرائع. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا يا قريش، وهو عام لجميع من حج، من حيث أفاض الناس يعني من عرفة، بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة الترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتصيب في الذكر، واستغفروا الله يعني من ذنوبكم ان الله غفور رحيم، اي غفور للمؤمنين رحيم بهم. مع ضيق الوقت، لكن هنا ربط لابد منها في الحقيقه في تفسير هذه الايات. قوله تبارك وتعالى لن تفعل عليكم جناح ان تتركوه فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حقيقة الأفراد هنا أما الإفاضة هنا ليست من المزدلفة، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من المزدلفة، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب اليه السيوطي ان الاصابه من مزدلفه وان من ثم بالترتيب. يعني أولا ثم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أقمتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. التوفيق الطبيعي هو ما قاله الشيوخ ان افيض ثم هنا من ايه؟ للتوفيق احنا على الصراط الاخرى ثم افيض من حيث افاض الناس يعني انا افيض من اينما من مزدلفه الاخرى ان افيضوا هنا من عرفات وان ثم هنا ليست للطيرات بل هي للتفارق بين الافاضتين بين الافاضه من عرفات والافاضه من مزدلفه. يقول القراطني ثم افيضوا من حيث افاض الناس حتى يعني يتضح لنا هذا الامر كما يكون السبب او يعني المعنى المقصود من هذه الايه هذا يعني يبرز لنا هذا التفسير. افيضوا من حيث افاض الناس يعني من عرفات لا من المنتهي في الخطاب والذهاب اما انك فقط هنا افيضوا الامر موجه الى من؟ موجه الى بعض الناس قال انه موجه الى قريش بالذات قريش لان قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعالون عليهم كانوا يتكبروا على الناس في الجاهليه ويتعالى عليهم طبعا يعتدون لانفسهم يقول نحن اهل حرم الله ونحن خدم الكعبه فهذا فرق عظيم فيترفعون عنه ان يخرجوا مع الناس من عرفات اعتدادا بحرمه الحرم وكانوا يسمون الايه؟ الحمر معنا. يقول في الخطاب والذهاب احدهما انه لقريش وذلك مما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن ان يساووهم في الموقف. ازاي قريش تقف مع قبائل العرب الثلاثيه في عرفات وكانوا يقولون نحن اهل الله وسلطان حرم يعني سكان حرمه فلا نخرج منه فيقفون بذنب بالمزدلف وسائر الناس بعرفات. وقد راى البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفه وكانوا يسمون الحمر وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها كذلك قوله تعالى ثم افيض من حيث افاض الناس من اين كان يفيض الناس فهذا ابطال لما كان يفعله الحمص في الجاهليه من امتناعهم المخلول لعرفات وكان يسيرون على الخط المزدلفه كما تم السبب ولذلك هذه الايه تبطل هذه السنه الجاهليه من الحمص بتصرفه قريش واضح افيض من حيث افاض الناس يعني انتم وسائر الناس سواء ما هو الذي كان يتميزون به انهم كانوا لا يخرجون العرفات فاراد الله هنا ان يمكن ذلك بقوله افيضوا من حيث افاض الناس يعني من عرفه ولذلك قلنا ان ثم هنا ليست لترتيب الافعال نفسها ولكن لترتيب ايه التفاوت بين الافاضتين اي نعم. فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. القول الثاني ان قوله ثم افيضوا امر لجميع الناس ان يفيضوا من حيث افاض الناس والمقصود بالناس هنا ابراهيم عليه السلام. الناس يعني ابراهيم عليه السلام. باعتبار ان يعني ان ابراهيم عليه السلام يمثل الصوره المجتمعه او الكامله المختصه بالانسانيه. على سبيل النصح لابراهيم عليه السلام. لان الواحد قد يسمى باسم الجماعه تنبيها على انه يقوم مقامه في الحكم. ويقول الشاعر وليس على الله بمستبعدي ان يجمع العالم في واحده. وعلى هذا قال ان ابراهيم كان امه قانتا لله حديثا. كان امه فاطلق على ابراهيم وهو واحد امه. فلذلك قالوا ان الناس هنا من حيث افاض الناس يعني من حيث افاض ابراهيم عليه السلام. فان قيل لا معنى ثم فانها تستلزم صلاحيه السيء عن نفسه لا سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء او الجزاء فقط. فالجواب ان كلمه ثم ليست للتراخي بل مستعاره للتفاوت بين الاصابتين، اي الاصابه من عرفات والاصابه من مزدلفه. واثبات البعد بينهما بان احدهما صواب والاخر خطا. الاصابه من عرفات صواب والاصابه من مزدلفه خطا على النحو الذي كان له قريش. قال التجاني لما كان المقصود مثل قوله تعالى ثم أتيب من حيث أصاب الناس المعنى التعريضي كان معناه ثم لا تفيد من مزدلفة. واضح؟ ثم لا تفيد من مزدلفة ولكن أتيب من عرفة من حيث أصاب الناس. واضح؟ والمقصود من إعراب كلمة ثم التفاوت بين الإصابتين في الرتبة لأن إحداهما خطأ والأخرى خطأ. وأجاب بعضهم بأن ثم بمعنى الواو وأتيب بمعنى الواو واستغفر الله يعني عما سلف من المعاصي إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادة بالاستغفار وبذكره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثة.